بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، نقف بعد نهاية الحج وبعد أداء هذه الفريضة العظيمة وقفات. أولها أن المؤمن إذا عمل عملا صالحا فإنه يكثر من حمد الله عز وجل على توفيقه له في أداء هذا العمل، فهذا من نعم الله عز وجل، حيث اصطفاك من بين ملايين الناس ووفقك لهذه العبادة العظيمة وجعلك من حجاج بيت الله الحرام، فاحمد الله على هذه النعمة. الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فتوفيق الله عز وجل أولا وآخرا وقبل كل شيء وبعده هو توفيق من الله عز وجل. وثانيا أن يسأل الله عز وجل القبول لهذا العمل. فكم من إنسان يؤدي عملا صالحا في ظاهره ولكنه لا يقبل عند الله عز وجل، إما بسبب خلل في نية صاحب العمل، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، أو يكون لخلل في أداء ذلك العمل يمنع قبوله. والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وددت لو أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فمن تقبل الله عمله فقد فاز، من تقبل الله عمله فقد فاز. وكلنا يعلم الأجر والثواب الذي رتب على الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون وحجاج بيت الله الحرام ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا. ومنها أن الإنسان لا يغتر بعمله الصالح مهما كان هذا العمل عظيما. فالسلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا يعنون بالعمل ويجتهدون في إحسانه ثم يخافون أن لا يتقبل منهم. انظر ما كانوا يؤدون العمل كيفما اتفق من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها، بل كانوا يجتهدون في إحسان العمل وفي إتقانه وفي إخلاصه لله عز وجل، ومع ذلك يخافون ألا يتقبل منهم ولا يغترون بأعمالهم مهما كانت هذه الأعمال صالحة. فليس معنى كون الإنسان حج أنه حج حجا مبرورا، لكن العبد يسأل الله عز وجل أن يوفقه للحج المبرور وأن يتقبل منه. ولذا قال الله عز وجل لما وصف المؤمنين قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يعملون ويخافون، يعملون ويخافون ألا يتقبل منهم. ولما قالت عائشة يا رسول الله هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون ويفعلون، قال لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنهم أناس يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. يخاف الإنسان، لا يغتر بعمله، لأن عملك مهما عظم ومهما كان هذا العمل كبيرا فإنه في جنب الله صغير. إذا نظرت إلى نعم الله عليك رأيت أن هذا العمل لا يوافي عشر معشارها بل أقل من ذلك. نعم الله عليك كثيرة، من أعظم نعم الله عليك أن هداك لهذا الدين، هدايتك لهذا الدين وتوفيقك لأن تكون من المسلمين وأن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم المنن من الله تبارك وتعالى. ولذا تجد في عبارات السلف ما فرحت بعد الإسلام بشيء أعظم من كذا. بعد الإسلام الفرح بالإسلام، كون الإنسان هدي إلى صراط مستقيم، هذه نعمة من الله عز وجل. كم في الأرض من الملايين بل مليارات لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأنت جعلك الله عز وجل من المسلمين، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمم وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. هذه منة عظيمة ونعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى أن جعلنا من المسلمين. ولذا تقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، فهل أدينا شكر هذه النعمة وعرفنا قدر هذه النعمة؟ أنت مسلم لست كغيرك من الناس، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت مفضل على الخلق لأنك مسلم، تؤمن بالله واليوم الآخر، تذل وتخضع لله رب العالمين تبارك وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. نعمة الله عليك في بدنك، كم لله نعمة عليك في بصرك، كم لله نعمة عليك في سمعك، في لسانك، في عقلك، في جميع جوارحك، كم هذه النعم. أجهزة بداخل بدنك تعمل، مصانع وأنت لا تشعر بها، متى تشعر؟ لو صار هناك خلل، لو صار خلل ما في أحد هذه الأجهزة شعرت بذلك، وإلا أنت ما تشعر الآن. أجهزة الهضم، الجهاز العصبي، جهاز الدورة الدموية وغير ذلك من الأجهزة التي تشتغل وأنت لا تشعر بعملها، وهذا بتوفيق من الله عز وجل. ولو شاء الله عز وجل لجعل في هذه الأجهزة خللا ما. كم من إنسان فقد عقله بسبب أو بآخر، وكم من إنسان يعاني من آلام عظيمة، وأنت رزقك الله عز وجل الصحة والعافية، حتى وإن ابتليت ببعض الأمراض فذلك ليرفع الله درجتك عنده وليكفر عنك من سيئاتك. فنعم الله علينا كثيرة، كل عمل نؤديه لا بد أن نستشعر أن هذا شيء يسير من كثير، يسير نؤديه في مقابل ما أعطانا الله عز وجل من النعم، فلا منة لأحد على ربه بل لله المنة. تمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذه المنة، هداية الله لنا هذه أعظم منة وأعظم نعمة. الأمر الآخر الذي يجب أن نقف عنده وهو أن نقارن حالنا الآن بعد الحج بحالنا قبل الحج، هل تغيرت حياتنا؟ هل ازدادت طاعتنا لله عز وجل؟ هل ازددنا تقربا إلى الله عز وجل؟ فسر بعض العلماء الحج المبرور، قالوا أن يعود من حجه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. قال هذا الحج المبرور من علاماته، أن يرجع الإنسان من حجه وهو أكثر تعلقا بالآخرة، أكثر ابتغاء لما عند الله عز وجل. لا نقول للناس اتركوا دنياكم لا تعملوا لا تتاجروا، لا يقوله أحد، لكن انظر في نفسك، هل ازددت من فعل الخير؟ إن كان كنت مقصرا في بعض الواجبات وفي بعض الفروض، هل ازددت؟ هل تمسكت وأديت ما كنت مقصرا فيه؟ من كان مقصرا في شيء من الصلاة، هل عاد وانتظم أمره في الصلاة بحيث يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها في المساجد مع الجماعة؟ لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هل من كان مقصرا في أداء الزكاة بمجرد رجوعه من الحج عاد فأدى ما عليه من الزكاة طيبة بها نفسه؟ هل كان من كان مقصرا في بر الوالدين أو كان عاقا بوالديه رجع من الحج يقبل أقدام والديه ويحسن إليهما ويبر بهما فتغيرت حياته؟ هل من كان قاطعا لرحمه لأقاربه عاد من حجه وهو يصل رحمه واضعا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل قال للرحم: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، يجعل ذلك نصب عينيه ويحسن إلى أقاربه ويبر بهما. هل من كان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو ينذر لغير الله، لصاحب قبر، لولي أو لملك أو لغيره من الخلق، هل عاد يوحد الله عز وجل وهو يقول في تلبيته في الحج: لا شريك لك؟ كيف يناقض هذه الكلمة؟ فينظر الإنسان إن كان ازداد من الخير وازداد من العمل الصالح فمعنى ذلك أن هذا مؤشر من مؤشرات قبول عمله، مؤشر من مؤشرات القبول أن تزداد من الحسنات بعد الطاعة والعبادة. إذا رأيت الإنسان بعد العمل الصالح يزداد من الخير وتتغير يتغير مجال حياته ومسار حياته إلى الأفضل والأحسن، فهذا استفاد من الحج ووعى ما فيه من الدروس. أمر آخر، سؤال بعد الحج، هل وعينا ما في الحج من الدروس؟ الحج كان مدرسة دخلناها وتخرجنا منها، أو إن شئت قل بمصطلح المتأخرين إنه دورة مكثفة تعلم فيها الإنسان أمور كثيرة، تعلم فيها تحقيق التوحيد لله عز وجل من حين أن يلبي إلى أن ينتهي من حجه، وهو يأخذ دروس مكثفة في توحيد الله عز وجل من التلبية، لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا توحيد. في موقفه على الصفا على المروة في عرفات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إخلاص لله عز وجل، كل هذا متعلق بإخلاص العبادة لله وحده تبارك وتعالى. كان الحج مدرسة أو كما قلنا دورة مكثفة في ذكر الله عز وجل، لا ترى عن يمينك ولا عن شمالك ولا أمامك ولا خلفك إلا ممن يرفع صوته بذكر الله عز وجل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فهل عدنا بعد الحج ونحن نحافظ على الذكر، على ذكر الله عز وجل، على أذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار في الأحوال المؤقتة؟ هذا الذكر أمره عظيم يا أيها الأحبة، الذكر أمره عظيم، يعيش الإنسان، يجعل الإنسان في سعادة غامرة، طالما أنت تذكر الله عز وجل أنت في سعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بأيش؟ بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، انظر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حتى لو عندك هموم الدنيا وجلست تذكر الله عز وجل ولو في وقت يسير ذهبت هذه الهموم بإذن الله. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، ما هذا العمل، ما هذا العمل العظيم؟ قال ذكر الله، ذكر الله. ولما جاء الرجل قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر يقول كلمتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. ك كم تأخذ هذه من الوقت؟ ثقيلة على اللسان أم خفيفة؟ خفيفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وزنها ثقيل عند الله عز وجل وأجرها عظيم. وغير هذا أن الله عز وجل قال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فمن ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. إذا جلست، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأنت جالس وأنت في الطريق أكثر من هذه الكلمات. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع هذه الكلمات، وقال إنها أحب إليه مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. الإنسان حين يغفل عن خير لا يأخذ منه وقت ولا يأخذ منه مال ولا يأخذ منه جهد، ولكنه إخلاص الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. تكثر من هذه الكلمة، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو قلت هذه الكلمة 100 مرة ماذا لك؟ كانت بعدل 10 رقاب، كأنك اعتقت 10 رقاب، وكتبت لك 100 حسنة ومحيت عنك 100 سيئة، وكانت حرزا لك من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. استغل الوقت حتى الذي لا يقرأ. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أقرأ من القرآن، ما قرأت. هذه كلمات ما تحتاج إلى قراءة، كل الناس تحفظها. فالحج كان مدرسة لذكر الله، ولهذا تجد في آيات الحج كثيرا ما ينبه الله عز وجل على هذا: واذكروا الله في أيام معدودات، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الحج مدرسة يتعلم فيها الحجاج الصبر، صبر على المشقة، تعب. الحج فيه مشقة وفيه تعب، لكن يتحملون هذه المشقة. فإذا تحملوا هذه المشقة، من تحمل مشقة الحج هل يجد عناء من الصلاة؟ من تحمل مشقة الحج هل يجد عناء من الصلاة؟ لا يجد عناء. من تحمل مشقة الحج هل يجد عناء من الصيام؟ والحج عبادة، فيها العبادات جميعا، فيها صلاة وصيام وعمرة وبذل للمال، عبادة بدنية ومالية. من دفع ماله وجاء من بلده البعيد ليحج بيت الله هل يجد عناء في أداء الزكاة الواجب عليه؟ لا يجد عناء. فكل هذه المشقات التي وضع التي في الحج يتهون غيرها من المشقات في العبادات الأخرى وتسهلها على العبد. فهذا درس يتعلم الإنسان في الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله. لماذا محظورات الإحرام؟ كم بإمكانك أن تحرم؟ ما يجعل الله هناك محظورات الإحرام ولا يمنعك من شيء. احرم وتلبس ثيابك وتذهب إلى مكة وترجع. لا، حتى تعي درسا عظيما في الحج ليعلمك كيف تكف عن المحرمات. زوجتك معك في الحج ما تستطيع أن تقبلها ولا أن تمسها بشهوة ولا أن تجامعها، وهي زوجتك التي أباحها الله لك. لماذا؟ حتى تكف عن المحرمات وتتعلم ضبط النفس عما حرم الله عز وجل. دروس عظيمة في الصبر وفي التحمل. الطيب وهو من الأمور المشتهاة للأنفس، والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه حبب إليه من دنيانا الطيب والنساء وجعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. لا تمس الطيب، خلاص ما أمس الطيب. لا تغطي رأسك، ما أغطي رأسي. صبر مهما وجد الإنسان من التعب، لا بد أن تذهب فتطوف سبعا وتسعى سبعا وتذهب هنا وهنا وتبذل من مالك وأنت فرح بهذا. المؤمن يعني إلى درجة أنه يفعل هذه الأشياء ونفسه طيبة، حتى وهو يدفع أجرة سيارة توصله إلى الحرم أو كذا يجد طيب في نفسه بهذا المال الذي يبذله. يقول ما دام هذا في الحج فهو مخلوه فيه خير. إذن وأيضا فيه سمو بالنفس عن شهواتها ورغباتها وملذاتها. كان الحج مدرسة يتعلم فيه المسلمون هذه الأمور. هذا الذي كف عما أباح الله له في غير الحج ألا يكف عما حرم الله؟ كيف تأسره شهوة بعد هذا ويفعل ما حرم الله عز وجل وهو قد كان ممتنعا عما أباح الله له في غير الحج؟ ما دام ممنوعا من هذا الأمر لأن الله منعه من هذا الأمر فهو إذن يكف عنه. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا تهذيب، كان مدرسة يتعلم فيها المسلم تهذيب الأخلاق، تهذيب الأخلاق، لا رفث لا فسوق لا جدال، حتى الجدال ممنوع. وهل أوقع المسلمين ما فيما أوقعهم فيه إلا الجدال والمماراة وكثرة الاختلاف. فالحج مدرسة، فيجب بعد الحج أن نقف ماذا استفدنا من الحج، من هذه الدروس العظيمة التي كانت هي مفروضة علينا لكنها كانت خيرا لنا وسعادة، وكانت السعادة غامرة في الحج بالتزام هذه الآداب العظيمة. إذن هذا أمر لا بد أن نعيه بعد الحج. أيضا بعد الحج مما يحسن عادة بعد العبادة كثرة الاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وبعد الصلاة مباشرة ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لأن هذا يعني يكون جبرا لما يحصل عند الإنسان من نقص، ويختم عمله بالاستغفار. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ختم رسالته بالاستغفار، رسالة عمل عظيم. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. استدل بها ابن عباس أخذ منها على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره بالاستغفار والاستغفار يكون في نهاية كل عمل صالح. فكذلك الحج من الأمور التي ختمت بالاستغفار، فينبغي الإنسان أن يكثر من الاستغفار وأن يسأل الله عز وجل العفو وأن يسأل الله عز وجل القبول لعمله وأن لا يغتر بعمله. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المقبولين عنده، وأن يجعل أعمالنا صالحة مقبولة، وأن يجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.